بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قلت: بل هو حديث منكر كما بينته في كتاب التوحيد الذي هو الأصل، وبينت أن فيه ثلاثة علل تنظر هناك، ومن أهم العلل فيه أنه تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي وهو إمام في السنة ضعيف في الحديث، وقد اتهموه بوضع أحاديث بعض أهل العلم اتهموه بوضع أحاديث في نصرة السنة والرد على أهل البدع، وبعضهم اعتذر له لأنهم قالوا: ما أحد يأتي بهذه مع حاجة الأمة إليها، ما تأتي إلا من قبل ما نعيم بن حماد الخزاعي. فبعضهم شك فيه أنه حمله تعصبه وحبه للسنة إلى أن يتفرد بأحاديث. قال: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي. رواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار. قال: وشاهده في القرآن، أي أنه يشهد له ماذا ما في القرآن. وهذا ليس بصحيح يا إخوان، أن الأحاديث الضعيفة يشهد لها ما في القرآن، بل القرآن يقوم بنفسه. هكذا القرآن كلام الله عز وجل وهو حجة بنفسه. نعم، لا أقول بنفسه أنه منفصل عن الله عز وجل، لكن أقصد إيش؟ أنه حجة بنفسه، لأن الصفات لا تقوم بأنفسها، والقرآن صفة الله وكلام الله عز وجل. فإياكم أن تجهموني كما جهمني من هو عاد الحمدان الله يهديه، وقد رددنا عليه وأن رد علي في كتاب السنة، وضعفت بعض الأحاديث قال: لا يضعفها إلا الجهمية ولا ينفي هذا إلا الجهمية. فقلت له: والله ما كنا جهمية الحمد لله. ورددنا عليه، ورد عليه أيضا شيخنا رفع الله قدره، فمات الرجل، ما بقي له أثر. وشاهده في القرآن قوله تعالى، الصواب أن يقول يا أخوان إيش؟ ويغني عنه ما جاء في القرآن. وهو مثلا عندنا حديث ماذا من هم الجماعة؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا ولا لا؟ هذا حديث، هذه اللفظة أو الزيادة كما قال الترمذي في السنن بعد أن أخرج هذا الحديث، قال: هذه زيادة مفسرة أو مفسرة. نعم، لكنها غريب، يعني سندها غريب، ضعفها. ويقال إيش؟ ما نقول يشهد لها ما في سورة البقرة، نقول إيش؟ ولذلك قلت في تحقيقي على اقتضاء الصراط المستقيم: ويغني عنها قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنا أحتاج. قال قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. وقوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل الإيمان الواجب أي الكامل، وهو الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، يسمى الإيمان إيش؟ المطلق. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام وهم الظالمون أنفسهم، فيسمى من إيش؟ من أصحاب مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، لكن لا يكون مؤهلا له أن يكون إيش؟ من أهل الإيمان الكامل، ولا ممن يدخل الجنة مباشرة إلا أن يشاء الله عز وجل. قوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر، أي ما يهواه الرجل وتحبه نفسه وتميل إليه، هذا أحد التعاريف. وقيل: الهوى كل ما تدعو إليه شهوة النفس لا الحجة والدليل. وقيل: هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهوى كل، قال: وكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين له أنه مصلحة فهو متبع هواه. طيب يا أخوان، إذن الهوى هو ما تهواه الأنفس، فإن كان موافقا للدليل فهو محمود، هكذا ولا لا؟ محمود، لأن الإنسان إذا عبد الله وهوت نفسه، نفسه تهوى البيت الحرام والطواف بالبيت الحرام والصلاة خلف المقام والسعي، كل هذا مشروع لأن هذا أمر محمود. لكن بعض السلف قال إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وهل يكون الهوى محمودا ومذموحا ومذموما ومباحا؟ نعم، الهوى في الأصل أنه مذموم، جاء مدحه بقلة. قالت عائشة رضي الله عنها: والله يا رسول الله إني أرى أن الله يتابعك في هواك، أو بهذا المعنى. لما جاءت هاي آية إيش بتأييد النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يحب، فقالت عائشة: والله إني أرى أن الله يعطيك أو كذا أو يوافقك في هواك. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون هواء إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى أو في مباح قد أذن الله عز وجل له به. ويكون مباحا كأن يهوى الرجل إيش التفاح، أن يهوى أكل إيش الباذنجان، أن يهوى أكل الموز. طيب نعم، وأن يهوى الشيء الماء البارد وهو طيب. يا أخوان، قال: وتميل، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تحب تدرس معنا اليوم ولا تدخل في داخل السرير؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه هنا، لا وهو مؤمن الإيمان يا أخوان الكامل، الإيمان المطلق، بل عنده إيمان ناقص مطلق إيمان. فقوله هذا الحديث من حجة من يا أخوان؟ الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون إيش بالمعصية، فهم يأخذون الحديث على ظاهره ويقولون لا لا لا يزني زاني حين وهو مؤمن، فماذا سيكون؟ قال كافر، هذا عند الخوارج. أما عند المعتزلة فهو إيش في منزلة بين المنزلتين، وأما حكمه في الآخرة فهو وافق الخوارج بالخلود بارتكاب المعصية. وأعرضوا عن حديث إيش، حديث أبي الدرداء قال: جاءني جبريل فقال من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ ثم حدث به أبا الدرداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، وأبو الدرداء يقول: وإن زنى وإن سرق؟ يقول وإن، في النهاية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. طيب يا أخوان، وهذا دخل الجنة، أي إما دخولا أوليا إذا أراد الله عز وجل له، أو كان عنده من الأعمال ما يقتضي ذلك، وإلا عذبه الله عز وجل هكذا بما عنده من المعاصي، ثم يخرج في يوم من الدهر بالشفاعة التي يقوم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه إلى، هنا قال في درجة الإسلام، والصواب إيش؟ إلى درجة الإسلام، لأن بعض السلف دور دائرة كبيرة، أنتم معي يا إخوان، بعض السلف دور دائرة كبيرة ودور في وسطها دائرة صغيرة، فقال هذا الإيمان الذي هو الدائرة إيش الصغيرة، قال إن ارتكب معصية أو زنا خرج عن دائرة إيش الإيمان إلى دائرة إيش الإسلام ويبقى فيه. فالوسط الدائرة هي إيش مطلق الإيمان، والأخرى إيش دائرة الإسلام إيش الإسلام الدائرة الوسط إيش الإيمان المطلق، والدائرة الأكبر التي هي الإسلام المطلق إيش الإيمان. نعم. قال وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا أي المطلق إلا بقيد المعصية أي هذا الرجل أو الفسوق، فيقال مثلا مؤمن عاص أو يقال مؤمن فاسق أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة حتى نجمع بين الأدلة، وليس أن أهل السنة يشجعون على المعاصي ويدعون إليها ويسهلونها في نفوس الناس، ولكن ما لا عند أن وجد من يكفر بالمعصية قام أهل السنة الجهابذة بهذا التفاصيل. نعم، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هنا مؤمنة أطلق لم يقيدها أن تكون مؤمنة إيمان كامل أو إيمان ناقص، مؤمنة تحرير عبد مملوك سواء كان صالحا أو عنده معاصي يحرر في هذه الكفارة. والأدلة ما عليه سلف الأمة وأئمتها من هذا التقسيم يا إخوان، تقسيم الإيمان إلى إيمان مطلق ومطلق إيش؟ إيمان، إيمان كامل وإيمان ناقص. نعم، أن الإيمان قول وعمل ونية، قول اللسان وعمل الجوارح ونية أي عمل إيش؟ القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه جملة تسمى إيش؟ اعتراضية. نعم، من كتاب الله وسنة رسوله، كان أراد يقول إيش؟ والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم أي أعمالكم، ومنها الصلاة أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة وغيرها، والحج سمى إيمان لأنه من الأعمال، والجهاد إيش؟ إيمان، والصيام إيمان، والصدقة إيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، والمشي إلى المساجد إيمان، والوضوء إيمان. نعم، والمشي في طلب العلم النافع إيمان، والمشي في الغزو إيمان، والرباط في سبيل الله إيمان، والإحسان بين الناس والصلح بين الناس إيمان، والأخلاق إيمان هكذا، والحياء من الإيمان. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، قال وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، هذا إجمال. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، هنا شرع فيش في التفصيل، أجمل ثم إيش فصل لف ونشر. نعم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا ولا لا؟ نعم، الحديث وهو في الصحيحين والسنن، والدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إذن ما زادتهم إلا وهم كانوا في إيش نقص، إذن كان هناك نقص فحصل زيادة بتلاوة القرآن وبنزول القرآن الآية، خلافا لمن قال من المرجئة بأصنافهم إن الإيمان هو القول فقط، وهم المرجئة، هذا صنف من المرجئة الذين يقولون الإيمان قول باللسان. وعلى هذا فأبو جاء أبو عبد الله بن أبي بن سلول ما له مؤمن لأنه يقول لا إله إلا الله، هكذا ولا لا؟ والمنافقون الذي تلفظوا بلا إله إلا الله يعتبرون إيش؟ مؤمنين. اليهود أيضا قد يكونون مؤمنين بهذا الكلام، الرافضة أيضا يقولون لا إله إلا الله، فهذا إيش؟ مؤمن، وهم أكثر من اليهود ومن النصارى. هذا قول المرجئة، نوع من المرجئة قد يكون الكرامية. نعم، قال ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة، ومن قال هو نعم، ومن قال هو مجرد المعرفة بالقلب كما مثل من إيش كالجهمية يا إخوان، ومن وافقهم قالوا الإيمان معرفة القلب فقط. فعلى هذا أبو جهل عندهم مؤمن، وإبليس مؤمن، وفرعون مؤمن، وأبو لهب مؤمن، لأنهم ما ماتوا إلا وقد عرفوا الله، قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها نعم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم آمنوا وأيقنوا أن عندهم هرقل مؤمن لا كافر عند هؤلاء الجهمية مؤمن لأنه قال والله لئن كنت عنده لغسلت عن قدميه فآمن به بقلبه لكن رفض أن يتلفظ بلا إله إلا الله ولكنه عندهم مؤمن لأنه عرف بقلبه والإيمان معرفة القلب فقط على قاعدة الجهمية الكفرية ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق صدق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق وليس من أهل البدع وليس مع أهل البدع أي من الأدلة ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة ما عندهم أدلة على ما ادعى أهل السنة وعلى نفي ما قلناه من أن الإيمان قول وعمل ونية هكذا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح نعم وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن الأعمال من الإيمان ما عندهم أي دليل ينفي هذا وأن ما قلناه يعتبر باطلا بل أدلة مع أهل السنة من فضل ربي وحده قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون هذه كلها من إيش؟ من شعائر الإيمان منها قولية ومنها اعتقادية أعمال القلوب ومنها عملية ومنها من أفعال أقوال اللسان كلها مجموعة ها هنا أي فيما عملوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة وشاهده في كلام العرب قولهم حملة صادقة وقد ما أدري إيش يقصد بهذا الكلام هل فهم إيش معنى قول حملة صادقة وقد يرجع إلى أمثال إيش العرب للميداني ذكرونا نأتي به وموجود عندي وننظر ما معنى هذه الكلمة بحث الشاملة الأمثال للميداني وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلها لأنه يعبد فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي يعبده ويقدسه قال بعض المفسرين لا يهوى شيئا إلا ركبه قال ابن رجب رحمه الله تعالى أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان قبل الهاشم أتركه بعد الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيجب ما أمر به فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرضى بما يرضى به الله ورسوله ويسخط ما بما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك لأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة

من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فلأقل، إذن لي فلأقل، يعني أتكلم فيك بما يرضيه، وهذا ليس طعنا في الدين لأنه قد استأذن فيه مصلحة. قال: قل. فأتاه فقال له يا، وذكر ما بينهما، وقال إن الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أراد صدقة وقد عنانا، يعني كلف علينا، من التعني كلف علينا وأثقل علينا، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش؟ هو استأذن وهو بلسانه فقط من أجل أن يسوس الرجل وأن يطمئن إليهم أنهم منابذون فيقتلونه وهو آمن. قال: وقد عنانا. فلما سمعه، يعني بهذا الكلام يطعن فيه، قال: وأيضا والله لتملن، ستملون من هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمأن واستروح. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. نعم. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. ما شاء الله، فعلى كلب يهودي خبيث، تجيبوا النساء كبرى عندي، ديوث يهودي. قال: أنت أجمل العرب، أن أرهنك نساءنا. هو كان بإمكانه يقتله ثأرا وغيرة في ذلك الوقت، لكن يريد حقق مصلحة ويحاول يحقنوا دماء أنفسهم، لأن لو قتلوا في ذلك الوقت سينجمع اليهود وقتلوهم. طيب، ولا هذا الكلام يؤدي إلى قتله أصلا، لأنه ما حد يقول لرجل عنده وغيره هذا الكلام: أعطني نساءك، ويقول لك أنت أجمل العرب. أراد يداهنه ويمشيه حتى يقتله بنفس طيبة. قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال: ترهنني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا، يعني يأتي يوم من الدار فإذا تخاصم ابني وابن شخص آخر يقول: أنت كنت مرهون، اسكت، يعيره أنه كان رهينة في طاع من شعير أو كذا. قال: أي سب ابن أحدنا، فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني إيش؟ السلاح، سمى اللأمة. قال: فنعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جابر وعباد ابن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا، فنزل إليهم. قال سفيان، قال غير عمرو، قالت امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. وفي رواية: إيش؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. واحدة خبيثة متفرسة، شمت رائحتهم أنه إيش؟ سيقتلونه. نعم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة الليل أن أجاب، فقد أكرمك الله بقتلة على أيديهم وأوصلك إلى جهنم الحمراء. قال محمد: إني إذا جاء، إني كل أصحابه الآن يخطط لهم، إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح طيب. قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب، يعني يفتخر أنها تزوج الليلة أجمل النساء وكذا، وهو متوجه. نعم. قال: فتأذن لي أن أشم منه، يعني مرة أخرى دعني أشم. قال: نعم. فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، مسك بشعره بالشعر، فاستمكن رأسه، ثم قال: دونكم عدو الله، فقتلوه وضربوه وانطلقوا، وانكسرت رجليه محمد بن مسلمة رضي الله عنه وانطلق. كم المسافة يا أخوان؟ من خيبر كنا نظن أنها قريب 130 كيلو. فانقتلوه وانطلقوا، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلحت الوجوه. قال: ووجهك يا رسول الله؟ فنزل قال: بسط رجلك. فبسط مسح هذا تاس مكسورة، فرجعت سليمة بفضل الله عز وجل وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل. هذا الولي الأمر يا أخوان، ما هو جماعة القاعدة، ها؟ ولا مع جماعة القاعدة تمشيها الآن، هي إيش؟ تعمل حساب المخابرات الأمريكية، والحوثيين أيضا يعملون المخابرات الأمريكية، يقررون عليهم قام أنصار الشريعة وأنصار الله، أولئك أنصار الشيطان، أولئك أنصار المخابرات الأمريكية يدمرون في بلاد المسلمين باسم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. وامشوا شباب مغرر به، مغفل جاهل شحن ويسيره أصحاب لحى قادة، وهم في الحقيقة جواسيس عملاء لأمريكا. نعم، الجنة الجنة، وهات متى ما أرادت أمريكا أن تفجت تحتل بلاد المسلمين أو توجد ضغوطات أو تفرض قوانين كفرية، قالوا طبقوا، قالوا قال سنشغل لكم جماعة القاعدة منها هنا يشتغلون منها من أجل يأتي بطيارات باسم أن احنا نضرب. يشتغلون بالمكشوف الآن المخابرات الأمريكية، يقولوا احنا الذين نجعل جماعة القاعدة ونشغلهم ونأتي بطيران نضربهم من أجل نحتل بلادكم. واضح الآن كل شيء بالواضح، إن ربك لبالمرصاد. قال كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله المتتالية، تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه وإلى هنا.